الطيب أرجعوا بالتوبة والطاعة، يجرمنكم لا تحملنكم شقاقي عدواني، ضعيفة لست من الكبراء ولا الرؤساء، رهتك عشيرتك بعزيز بصاحب قدر ومنزلة، وراءكم ظهرية منبوذا خلف ظهوركم، مكانتكم طريقتكم وحالتكم، جاثمين باركين على ركبهم ميتين، لم يغنوا لم يقيموا، بعدا هلاكا وإبعادا، وسلطان مبين حجة تظهر لمن عاينها، فأوردهم أدخلهم، الورد المدخل، المورود المدخول فيه وهو النار، الرفد العون والعطاء، المرفود المعطى لهم، قائم آثاره باقية، وحصيد محصود قد محيت آثاره ولم يبق منه شيء، أغنت نفعت، تتبيب تدمير وإهلاك، زفير صوت شنيع يسمع عند إخراج النفس، وشهيق صوت شنيع يسمع عند إدخال النفس، مجذوذ مقطوع، تكو تكن، مريه شك، مريب موقع في الريبة وقلق النفس، ولا تطغوا لا تتجاوزوا ما حده الله لكم، ولا تركنوا لا تميلوا، طرفي النهار الصباح والمساء، وزلفا من الليل ساعات من الليل، فلولا فهلا، القرون الأمم الماضية، أولو بقية بقايا من أهل الخير والصلاح، اترفوا فيه متعوا فيه من لذات الدنيا، أمة واحدة جماعة واحدة على دين واحد وهو الإسلام، مكانتكم حالتكم وطريقتكم.